ولا يشعر بأي شيء. طبعا الأصوات تخرج يعني ما يمكن أن توقف هذه المسألة التي تخرج من الغرض. المقصود بأن الشخير أيضا ليس عيبا لتختار معه المرأة الفاسقة. وأيضا السمنة، قالوا السمنة ليست عيبا. طبعا هذه لابد يكون فيها تفصيل، لأن رجل وزنه 530 كيلو وامرأة 60 كيلو وتقول لا ليس لها الفاسق، لو وقع عليها ردم عليها البيت بما فيه، فهي المسألة بأسرها. وأيضا نقول ممكن رجل يكون سمين جدا وامرأة نحيفة جدا لا تحتمل وطئه، فإن كانت لا تحتمل وطئه فأيضا السمنة تكون عيبا تختار معه الفاسق. لما؟ لأنه فوت عليها المقصود الأسمى من النكاح. إيش هو؟ الاستمتاع. فين ما بتحتمل وطئه. فهذا بالنسبة للسمنة العظيمة، وهذه ممكن تكون خيالات نوادر، والنادر لا حكم له، لكن الأصل أن السمنة ليست عيبا تختار معه أو يبيح للمرأة أن تفتخ العقد. هذا بالنسبة للكلام على العقد وكيف يتم وكيف يمكن للإنسان أن يفسخ العقد. ثم انتقل المصنف بالكلام إلى من الكلام على العقد إلى الكلام على الصداقة. قبل أن نبدأ في البرص وضح ويطفي تنفر منه، هم يعتمدون على هذا الحديث أنه كان في كشحها بياض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحقي بأهل دلستم عليها، لكن هو استأنس به لأن البرص قريب من الجذام، فلذلك وإن كان الجذام طبعا أعفى، يعني الجذام وباء وباء وباء. هو طبعا الشافعي يقول الجذام المنع منه للعدوى، قال لأنه يعدي، فاستغرب العلماء وكيف الشافعي يقول أنه يعدي والإنسان قال لا عدوى، فأجاب عن الشافعي أنه يقصد بالعدوى التي لا تمرض بذاتها أنها تكون سببا، وهو من فعل الله جل في علاه. نعم. وطبعا لو كانت من أهل الكتاب فالأصل حل، لكن لو كانت مسلمة وارتدت فسخ العقد إنها مشركة. فرق الواضح، إيش الفرق الواضح؟ لأن من بدل دينه فقتلوه، هذه مشركة. إذا تزوجها على أنها بكر وبانت أنها ثيب هذا عيب أيضا يرد به النكاح، هذا عيب يرد به النكاح. حديث بني إسرائيل سند البرص قال يعني أريد جلدا طيبا نعم على الناس، فزرني الناس بما أنا فيه من برص. ما بيتجوزوا بقى، دي أمر آخر، دي مسألة أخرى، مسألة الرضا. يعني لو جاءت المرأة فقالت هذا الرجل أبو عيون خضراء وشعر أصفر وطويل وسيم قصيم لكنه مجنون، قالت أتزوجه أريده، كفاية أن ننظر لجماله، لا هذا الرجل نفس الأمر، شايف امرأة صارخة الجمال لكنها بتنشر نفسها على الحبال مش بتنشر الغسيل، فيقول أنا أتمنى أتنشر جنبها مش مشاكل خالص، هو يريد، فإن راضي بذلك لا شيء. غشاء البكارة، وغشاء البكارة غير مقصود لذاته، إن غشاء البكارة ليس منه لا استمتاع وليس منه لا حب نظر ولا شيء. غشاء البكارة المقصود فيه هو إيش؟ معرفة العفة، عفة المرأة. اللهم استر علينا، نسأل الله ربنا يحفظنا من كل بلايا والرزايا. جاهز خلاص، دي ارتدت انتهى الموضوع، شرعنا حكم عليها بانها تموت ولا تعصمه بعصم الكوافر، فهذا عام ولم ياتي الدليل في التخصيص الا دليل واحد بس، وهو ونساء اهل الكتاب حلوا لك فقط. دي مرتده الان لانها مسلمه اصاله، وقال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، امر مسكت. انت هتموت عليها بفأس قريب من هذا المكان الذي يصل الى هذا، ها ان لم يجد ايش؟ ان لم يجد غشاء البكارة انه يرد ايه؟ نعم هذا عيب، انه تزوج على انها بكر فبانت انها ثيب، هي بكر ايه؟ ولم يجد غشاء البكارة راح فين؟ انت بتفترض ولا هو ده كلام حقيقي؟ موجود ايش؟ مولودة من غير غشاء بكارة؟ ركوب العجل، تصل المحرم ركوب العجل. هو عامة الحق كل الحق، إن كانت عفيفة وهو متأكد أنها عفيفة، يعني العلماء يقولون بالظاهر الشفاهي أصولهم أنه له أن يرد، وأنا أدين الله بأنها لو كانت عفيفة حقا ليس له أن يرد، لأنه لا يريد غشاء البكارة لأجل غشاء البكارة، وما يريد غشاء البكارة إلا لشيء واحد ألا وهو التأكد من العفة فقط. كما أخبر الفقيه الصغير أحسن الله لك يا صبرك على الطلب، نعم العقد لا لا، لأن احنا قلنا المقصود من النكاح والاستمتاع، لا لا ليس له، إذا تزوج امرأة عقيمة ليس له أن يرد بالعقد، العقد ليس عيبا مما يفسخ به النكاح. لا نقول له ماشي انت انت انت ما طب لو لو لو, لو قلنا لك تنجي من غير زواج هتفعل؟ قضاء الوطأ، ولذلك ركب الله في البشرية الشهوة، لو كانت المسألة على اختيار للولد ما كانش حد تزوج، وإيش اللي بيجعل الشباب تنطم وتجري عشان تتزوج؟ فاهم؟ ترتيب الشهوة فيه حتى يعرف نفسه. نخش هو داخلين على المهر يتزوج، نعم يتزوج الثانية عليها مش هيطلقها، ليس هذا مبيح له، ليس مبيحا له أن يفسخ العقد. العيوب موجودة، إذا دخل بها الحق أنه لها الصداق بما استحل من فرجه، لها الصداق لأن هي مكنته من نفسها، انتهى الموضوع، المطلوب منها أن تمكن وقد مكنت، فإن مكنت فلها المهر بما استحل من فرجه. كيف أصل حتى لو أصل عبدك الوطئ بالشبهة، إذا تزوجها وهي أخت في الرضاعة لها المهر بما استحل من فرجه، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، ومع ذلك قال فإن دخل بها فلا المهر المستحل. لو تزوج امرأة طلعت حامل دي يعني مش ممكن تكون كرامات أولياء هذا طبعا، فنعم طبعا يعني يعني إن كانت كذلك خلاص هيعرف إيش فيها يردها طبعا، رائحة الفم البخر البخر كما يقولون، فهو رائحة الفم العلماء يقولون ايضا لا ليس عيبا تفسخ به المراه النكاح، وايضا هذا معالج يا اخي ما يبوسهاش، انتهى الموضوع. احنا قلنا لو وصلت للنهايه التقبيل ممنوع، لكن هو المقصود اسماء الوقت فاهم، لكن الحمد لله العلاج موجود، معجون الاسنان النعناع السواد، طبعا السواد ما فيش سواد كلنا ماسكين خشب، مش هي الاسواق الاسواق يا اهل انت كلها خشب، انا قعدت استطع ما خشب كله خشب، بس الحمد لله ان نقيم السنه به، لكن انت اتي بالسواك حقا عود الاراك حقا حقا لو اتيت به الاصلي، لان كله صيني عندنا الاصلي الاصلي حقا ممكن اصلا تنتفع به جدا، ونعم نغير رائحه الفم، ولو استخدم المعجون ما هو ينزل منزله السواك في هذا الباب، فلك ان تفعل ذلك، فالمساله فضل لها العلاجات، فليس عيبا تستطيع المراه معه الرد، فإن قالت أنا لا أقبله قلنا خلاص لا تقبليه، المتعة الأكبر في أن تذوق أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، فليس هذا من العيوب التي بها تفسخ العقد. طبعا هو ده المقصود الديني وتزوجوا الولود الودود، لكن لو ما تخالفش ليس عيبا يا حبيبي، لأنه تمتع ولا ما تمتع انتهى الموضوع، طما وصل إليه الاستمتاع الذي هو المقصود من تمكينها أن تمكنه من نفسها فيستمتع، فليس له أن يطل يعني ليس له الرد لذلك، لكن له أن يتزوج عليه. يعني لو كان كلامك صحيح وبقي زكريا عليه السلام مع امرأتي أمل وظهر، كانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيه، مش عايزين مش عايزين كلام عن المهور كلها، كلكم عايزين تطلعوا أزواجكم في إيه بالضبط؟ كلها من المسألة دي العيوب دي كلها تبدوها، كله عايز يفتش على عيب عشان يروحها. اتفضل زوج لو تزوج امرأة، اعوذ بالله اعوذ بالله، اللهم اصبر علي، اللهم احفظنا من كل سوء يا رب، اللهم احفظنا من كل سوء يا رب، اللهم احفظنا. يعني لو تزوج امرأة ووجد انها ليست بكرا سيبا ومن الفاحشة، طبعا لو أن يردها، وطبعا الفتوى دي فتوى يعني صعبة جدا واعبة بالنسبة، لكن أنا أقوله إذا علم أنها قد تابت توبة النصر

وخلاص قريب من هذا الباب. هو الحق أن الإنسان لابد أن ينأى عن نفسه بخاتم الحديد، وإن كان العلماء يقولون بأنها على يعني أنها منسوخة كما قال محمد بن عمر ما استطاع أن يأتي بالنسخ، هم يقولون الناسخ هو هذا الحديد، التمس ولو خاتما من حديد. وأما بالنسبة للأكثر كما قلنا بأنه ليس هناك ثم دليل يمنع الإنسان من الأكثر، واستدلوا أيضا بأدلة ضعيفة نسرد عليكم لكن لا نحتج بها، نستأنس بها فقط على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته امرأة قالت تزوجني فلان على نعلي، أمهرها إيش؟ نعلين، فقط صدقها نعلين. نعم أنا مش قادر أقولها، أنا مش عايز الإنسان يأخذ على هذه الألفاظ، لكن في واحدة في نعل بأربعة آلاف من فرنسا، مين بقى من الفقة دخلتنا غلط، خش يابا يابا دخلونا في حاجة صح ما دخلوناش. المهم إذا تزوجها جاءت المرأة فقالت له يعني تزوجني فلان على نعلي، فاندهش من السلام فقال أرضيتي على نفسك بنعلي؟ قالت نعم، فبارك لها الزواج، فأجاز لها زواجها، أجاز لها زواجها. والحديث فيه ضعف كما قلنا لكن نستأنس فيه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا العلائق على ما تراضى به الأهلون، أدوا العلائق على ما تراضى به الأهلون، إنما البيع عن تراضي، فما سألت الله على التراضي. فهذا بالنسبة للكلام على حد الصداق، أقل الصداق وأكثر الصداق. نختم بفروع. الفرع الأول، إن كان المرء قد أصدق امرأته دينا في ذمته، أصدقها دينا في الذمة، دينا في الذمة 10,000، فطلقها قبل أن يمسها، ماذا يفعل؟ سن، يسقط النصف، يسقط النصف عليه، النصف فقط. طيب لو خالع زوجته قبل الدخول بها، قبل أن يدخل بها قالع، قالعها يعني قالعها يعني هي اللي قالعتها، يعني ما تريد. طيب لأن الرجل لا يقالع، الرجل إيش؟ يطلق، يطير على طول. فالمرأة هي قالعته، فقالعته على سيارة، فنظر إلى السيارة فقبل، فقلنا لك السيارة ولها نصف المهر، لا ولها نصف. والآن جعل معرها مهرها 10,000، جاءت قالت والله أنا أنفر منك وما أريدك، قال قد تكلفت كثيرا لزواجك، والله لا أطلقك. قالت إذا ترضى بسيارتك فتطلقني، هذا يسمى قلع، اقتلعت منه. قال أرني السيارة، فوجد السيارة مرسيدس، سيارة كبيرة جدا تلوح العين، قال أنا أطلق 10 مثلك من أجل هذه السيارة. فراضي بذلك فأخذ السيارة، قلنا السيارة ملك لك وعليك نصف المهر لها، عليك نصف المهر. فإذا هذه بالنسبة لمسألة الصداق وما يعني يحكم حولها، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وندخل إن شاء الله في الباب الآخر الأسبوع القادم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.